الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، لازلنا في الإخلاص لله تعالى، لأن الإخلاص لله تعالى شطر الدين، بل هو الدين كله. كيف؟ العبادة لها مظهر مادي ولها حالة قلبية. اعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص عبادة القلب، والسلوك عبادة الجوارح. فإن لم يكن هناك إخلاص لا قيمة لعبادة الجوارح، إذن هو الدين كله. قيل هو شطر الدين، بل هو الدين كله. هناك آيات فهم منها بعض العلماء معاني في الإخلاص. فالآية الأولى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال بعضهم في معناه: من فتش سره فرأى فيه شيئا أعظم من ربه أو أجل فقد أشرك به. وقد نستهجن هذا المعنى، لا، هذا المعنى قائم عند معظم الناس. حينما يغش الإنسان في بيعه ماذا رأى؟ رأى أن هذا المال الذي يحصله من الغش أغلى عنده من طاعة الله، فهذا المال أكبر عنده من الله. والذي يطيع زوجته ويعصي ربه، طاعة زوجته رآها عنده أكبر من الله. والذي يطيع مخلوقا ويعصي خالقا، هذا المخلوق هو عنده أكبر من الله. هذا كلام دقيق. فلذلك من فتش سره فرأى فيه شيئا أعظم من ربه أو أجل فقد أشرك به. في آية قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني إلا ما ظهر منها، المرأة ليس في إمكانها أن تخفي طولها، مهما كانت تقية ورعة فطولها يظهر رغما عنها، ولون ثيابها يظهر. فهذه أشياء تظهر عنها قسرا. والمؤمن الصادق لا يتحدث عن أعماله الصالحة إلا ما ظهر من دون قصد منه، أما أن يجلس ويتحدث عن أعماله فهذا دليل عدم الإخلاص، يريد أن يأخذ إعجاب الآخرين. طبعاً هذا فهم إشاري، اسمه فهم إشاري. مرة أنا الآية الكريمة في الجهاد: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يمكن أن تسحب هذه الآية على موضوع ثاني، يعني الشاب الذي يجهد للزواج قد يبذل جهداً كبيراً وغيره يبذل هذا الجهد، ولكن الشاب المؤمن يرجو من زواجه ما لا يرجو الشاب الآخر. والمؤمن حينما يتعب نقول له: والكافر يتعب مثلك، ولكن تعب المؤمن مأجور. من يظهر من أفعاله شيئاً إلا ما يظهر عليه من غير قصد له فيه فقد سقط به عند رؤية الحق، لأن ما وقع عليه رؤية الخلق فهو ساقط عند رؤية الحق. الذي يراه الناس من عملك ويثنون به عليك يشعر الإنسان أنه حقق مكسب، هذا المكسب يتناقض مع الإخلاص. يعني في شيء صار دقيق أكثر مما ينبغي، لكن اسمعوا. قال بعضهم: ربما قال الرجل سبحان الله لا إله إلا الله فأخشى عليه من النار. قال: كيف ذلك؟ قال: يغتاب بين يديه، يغتاب رجل فيعجبه ذلك، يعني خصم أو مثيل أو ند يغتاب بين يديه رجل فيعجبه ذلك ويقول سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. هو يقول هذا تعجباً وراحة، اغتيب بين يديه رجل ولعله صالح، لكن هو ند له فسكت وسبح الله على هذه الغيبة. وكان يجب أن ينصح ويقول للمستغيب اتق الله، قال سبحان الله لا إله إلا الله، لله في خلقه شؤون. هذه الكلمات هي قالها تشفيا وراحة، والله المحاسبة أدق من ذلك. يعني مؤمن اغتيب عندك، ينبغي أن تنصح المتكلم أن يسكت، قل له اتق الله. قيل لابن عباس يا أبا إسماعيل ما بلغك من الغيبة؟ قال بلغني أن أقل الغيبة أن يسأل الرجل عن الرجل فيقول دعه غفر الله له ولنا. معنى في مشكلة، دعه غفر الله له ولنا، فتكتب له خطيئة أثقل من جبل أحد إذا أراد عيبه بذلك. لما قال غفر الله له معناها في عنده مشكلات، وقال ولنا هو أقحم نفسه حتى يثبت خطأ غيره، غفر الله له ولنا، هذا حساب دقيقة. والآية الثالثة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا سلامة القلب على أربع منازل: سلامة القلب من الشرك، وسلامة القلب من الأهواء، وسلامة القلب من الرياء، وسلامة القلب من ذكر كل شيء سوى الله. يعني يروى أن رجل عارف بالله يعني أتعبه من حوله، فخرج من بغداد هائما على وجهه، اسمه الشبلي، جلس في ظل شجرة، يعني قصة رمزية، قالت له يا شبلي كن مثلي، هذا اسمه بلسان الحال، قد تجد هرة تنظر إليك وكأنها تقول لك أطعمني. نقول هذا بلسان الحال لا بلسان المقال. من شفافيته جلس في ظلها فقالت له يا شبلي كن مثلي، قال وكيف؟ قال يرميني الناس بالحجارة وأرميهم بالثمار، هم يرمونني بالحجارة وأنا أرميهم بالثمار، كن مثلي. قال فما بالك إلى النار في النهاية؟ قالت لأني أميل مع الهوى حيث يميل. فالذي يميل مع الهوى بعيد عن الحق. طبعا قصة رمزية. سلامة القلب من الشرك والأهواء والرياء ومن ذكر شيء سوى الله. الآية الرابعة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال الجنيد في معناه: لا تترك إخلاص العمل في الدنيا فهو الذي يقربك من الله عز وجل ويقطعك عمن سواه وهو نصيبك من الدنيا. الشيء الذي تأخذه خالصاً للآخرة الإخلاص، لأنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. والله في حديث أيها الإخوة ذكرته لكم فيما أذكر، يقسم الظهر، قال يؤتى يوم القيامة برجال لهم أعمال كجبال أحد فيؤمر بهم إلى النار، فيقول عليه الصلاة والسلام، يقال للنبي الكريم يا رسول الله جلهم لنا صفهم لنا لئلا نقع نكون مثلهم، قال هم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني مواقف معلنة رائعة أمام الناس، قمة الورع والإخلاص، أما إذا خلوا مع أنفسهم وقعوا في المعاصي والآثام. فهؤلاء لهم أعمال كجبال تهامة يؤمر بهم إلى النار. ما لك من الدنيا إلا الإخلاص، إلا عمل خالص لوجه الله. الآية الخامسة: وأن أقم وجهك للدين حنيفا. قال أحد العلماء: إن الله جل ثناؤه دعا عباده إلى الإخلاص من كل وجه، وأخبر أنه من كان في ظاهره وباطنه شيء غير الحق لم يكن مخلصا. لقد دعا عبده أن يكون معرضا عن الكل، مقبلا على الكل حنيفا، أي مطهرا عن الأكوان وما فيها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سمعت عن رجل صالح، سأله شخص: أنا أهوى الكرة وأتابع هذه المباريات، وأنا أقيم صلاتي وصيامي وحجي وطاعتي لله عز وجل. قال له: ما معنى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ ما في شيء آخر ضمن الآية. نعم، طبعاً أخواننا رواد صلاة الفجر هذول همتهم عالية جداً، لذلك الحساب دقيق في الدروس. نعم. الآية السادسة: يا بني لا تشرك بالله. وعظ لقمان ابنه ودله على ابتداء وعظه على مجانبة الشرك، فلا تشتغل النفس إلا بخدمته، ولا يلاحظ القلب سواه، ولا يشاهد بالروح غيره. لا تشرك بالله، أول نصيحة. الآية السابعة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ظاهره الدعاء والصدق، وباطنه عمل بالعلم واقتداء بالسنة ليتوصل بهما إلى الإخلاص. وفي الآية الثامنة: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قالوا: الظالم لنفسه من يكون عمله كله رياء، والمقتصد من يكون بعض عمله رياء وبعضه إخلاص، والسابق من يخلص لله عمله. السابق هو المخلص، إخلاص مع رياء مقتصد، رياء كامل ظالم لنفسه. ألا لله الدين الخالص؟ قال الواسطي: هو الذي يخلص فيه صاحبه، يخلص فيه صاحبه من النفاق والبدعة والرياء والعجب ورؤية النفس. يعني واحد هكذا سمعت صلى خلف في الصف الأول خلف الإمام في صلاة الفجر 40 صباحا 40 سنة، في مرة تخلف عن الصلاة، قال: ماذا يقول الناس عني؟ كلمة واحدة قالها. هو إذن يحرص على صلاته في الصف الأول كل يوم 40 عاما ليحافظ على سمعته أمام الناس، فلما تخلف في أحد الأيام قال: ماذا يقول الناس عني؟ الآية العاشرة: حتى إذا جاءنا. قال أحد العلماء: جاء بعلمه الذي أشرك فيه، معنا غيرنا، لقول النبي الكريم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا، يعني شرك النفس. قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. والآية الحادية عشرة قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال ابن عطاء: إلا ما نواه، وإن كان سعيه فيه رضا الرحمن. قد يكون السعي ظاهره يرضي الله، لكن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نيته من سعيه هذه له. والآية الأخيرة: وأقوم قيل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل، يعني صلاة الليل في بيتك، صلاة الليل في بيتك. قال: أصوب قولا